الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. طبعا انا مش عارف هننقل ازاي بعد المود الحالم الرومانسي الى ملفات سريه. طيب خلينا نقول ملفات سريه. انا عايز كل اللي سمعنا، احنا هنحكي حاجات او هنقول حاجات نقلا عن شخص وهنقول اسمه طبعا، لكن انا عايز اي حد اتعرض لموقف يكتب لنا، عشان هنقرا يعني كذا موقف من اللي انتوا كتبتوهم، لان انا نزلت بوست من شويه على الفيسبوك في ناس كتبت كوارث، فانا هقرا من الحاجات اللي معايا واللي احنا جايبينها، وانتوا هتكتبوا لنا معلمين لو في اي حد اتعرض لموقف غريب، موقف مش لاقي له تفسير او لاقي له تفسير يعني مفيش مشاكل، بس يقول لنا في ملفات سريه. في بوست انا شفته وخوفني، قريته وخصوصا لما ابقى عارف البوست من مصدر، من شخص انا عارفه، الكاتب محمد عصمت. في ناس كتير اكيد ممكن منكم شافته، تعالوا هقول لكم هو كاتب ايه ونقل حاجات حقيقيه، بس لازم ننسبها ليه طبعا لان هو النزل ده عنده على الفيسبوك. فتعالوا اقول لكم محمد كتب ايه. سألوا مجموعة من الآباء والأمهات عن أغرب الحاجات وأكتر الحاجات المخيفة اللي أولادهم قالوا لهم يعني مروا بيها. تعالوا ناخد حاجة حاجة. في يوم كنت بنايم ابني اللي عنده سنتين نام، فقمت من جنبه لقيته بيبصي لي بصة غريبة بيقول لي هتوحشني يا بابا. ابتسمت وقلت له لا ما اسمهاش هتوحشني، اسمها تصبح على خير. ابتسم ابتسامة مريبة جدا الطفل وقال لي تصبح على خير يا بابا لو هتنام، هتوحشني لو هتموت. بيقول الأب كانت ليلة سودة وما نمتش فيها ولا ثانية، وابني بينكر تماما بعدها انه قال لي الكلام ده. قصة تانية بتقول في ليلة ابني صحي من نومه مفزوع بيشتكي من العفريت اللي مستخبي تحت السرير بتاعه، قلت له روح نام مفيش عفريت تحت السرير. الخوف بان عليه جدا وجري وقال لي وهو بيجري هو فعلا مش تحت السرير، هو وراك حالا. بتقول الام اللي بتحكي بتقول حسيت بحاجه فعلا بتتحرك ورايا، خفت اتلفت لكني لفيت وشي ولمحت حاجه بتجري بسرعه لركن مظلم. لحد النهارده هو مش عاوز ولا حابب يقول شاف ايه ورايا وشاف ايه تحت السرير. الحكاية الثالثة بتقول ابني اللي عنده 4 سنين خرج من قطه بيجري وبيصرخ بعد ما نايمته بدقايق، ببصله فوجئت بحاجة شبه كورة لونها اسود بتجري وراه وهو بيجري. اول ما خرجت من الأوضة الحاجة دي وهي ماشية اختفت، بس لمحتها في الثواني اللي خرجت فيها. بصينا لبعض وبصيت له وكل واحد فينا اتأكد ان التاني شاف اللي انا شفته، هو شافه واللي هو بيجري منه انا كمان شفته. سيبنا البيت، مفيش يومين وكنا سايبين البيت وسبناه للأبد. بفكركم لو شفتوا أي حاجة غريبة، أي حاجة خارقة، ياريت تكتبوها لنا سواء على الفيسبوك أو على تويتر أو على الأسماس، وقولوا لنا وإحنا بنحكي لكم حاجات من اللي قريناها. حكاية تانية، ابني بيشتكي من عفريت في قطه مش عاوز ينام. ضحكت عليه وحطيت مية في بخاخة وعليها ريحة كويسة وقلت له ده سبراي بيطرد العفريت، اول ما تشوفه وترشه في اي مكان خلاص مش هيحصل حاجة. بيكمل الاب بيقول انا بدأت ارش عشان مخوفوش، يحلف ان انا لما رشيت في ركن من اركان الاوضه الرذاذ كان بيتشكل على شكل بني ادم وكانه بيجي على سطح ويقف. كان شكل بني ادم بيتشكل على السبراي. ببص لابني وقتها لقيته بيبلع ريقه وبان عليه القلق والرعب وقال لي صدقت. موقف غيره، بنتي اللي عندها 4 سنين فضلت تهز فيا وانا نايم، فتحت عينيا لقيتها بتبص لي وماسكه سكينه وبتقول لي عايز اسلخ وشك كله دلوقتي. وبعدها قامت من على السرير وخرجت تجري، خرجت وراها ما لقيتهاش، فضلت اقلب عليها البيت يمين شمال مش لاقياها، دخلت الاوضه لقيتها نايمه لسه في الاوضه. باب الاوضه كان مقفول، السكينه مش لاقيها لحد النهارده. لما صحيتها من النوم مفيش اي حاجه من دي حصلت. أما الحكاية رقم 6، بنتي بتقول أنت عارفة يا ماما أنا بحبك من أيام ما كنت في بطني نينا. قلت لها حبيبتي أنت كنت في بطني أنا اللي كنت في بطني نينا، أنت في بطني أنا. لقيتها بترد عليا بلهجة غريبة، لا أنا قبل ما كن في بطنك كنت في بطني نينا. كارثة ان انا تاني يوم بحكي لامي اللي حصل، قالت لي على فكرة بعد ولادتك بشهور انا حملت تاني في بنت والبنت ماتت في بطني، وما حكتش الموضوع ده ليكي ومحدش يعرفه الا والدك الله يرحمه. كنت مع ابني في مدرسة وكانوا بيلعبوا كورة، والكورة نزلت القبو اللي تحت صالة الألعاب. ابني وقف على سلم القبو وقال لحد عمه ممكن حضرتك تحدف لي الكورة؟ الكورة طلعت من القبو بتتحدف. أنا متأكد إن مفيش حد كان موجود. رحت سألته أنت بتكلم مين؟ قال لي الراجل الضخم اللي تحت. سألته بفزع ده الراجل مين؟ قال لي في راجل عايش تحت بس الراهبة عارفة وقالت لنا ما تقولوش لحد عليه. المدرسة ما فيهاش راهبات ولا فيها حد عايش تحت. الغريبة ان كل الاطفال شافوهم وتكلموا معاهم اكتر من مرة. القصة رقم 8، ابني سألني بابا هو احنا ليه عندنا دراعين 2 والراجل اللي بيجي يلعب معايا كل يوم عنده 3؟ قلت له راجل مين اللي بيجي يلعب معاك؟ قال لي بيجي يلعب معايا بعد ما انتوا تناموا. سكت. ابني كشف دراعه ولقيت 3 علامات لايدين كبار على ايده كتمين دم من قوة المسكة. أكيد مش ابني اللي عمل كده في نفسه. بنتي فجأة بصت لركن الأوضة وعيطت. سألناها مالك؟ قالت أنا خايفة من الراجل اللي قاعد في ركن الأوضة في الضلمة. أول ما بصينا ما كانت بتشاور، اللمبات اللي في الأوضة كلها بدون استثناء فرقعت. لما كنت صغير كان عندي صديق خيالي اسمه مستر راند، كان بيحكي لي عن مغامراته في الحرب العالمية الثانية. بعد 20 سنة في زيارة لأهلي وابني كان بيلعب في أوضتي القديمة، خرج فجأة وقال لي مستر راند بيقولك إنك وحشته جدا وبقاله كتير ما شافكش، يا رب تكون كويس. أنا عمري ما حكيت في حياتي لأي مخلوق على مستر راند ولا حتى لأهلي أو مراتي. قصة تانية بتقول ابني لما كان عنده 2 سنة قال لي في يوم النهاردة هيكون عيد ميلاد أختي. هو ما كانش له أخوات، لكن بعد 4 سنين لما بنتي اتولدت في نفس اليوم اللي قال إن ده عيد ميلادها. ابني اللي عنده 5 سنين خرج في يوم من اوضته وقال لي ماما الست اللي كانت عايشه هنا بتقولك انها بتكره ورق الحيطه ده علشان بيخبي الرسائل بتاعتها. فكرته بيلعب. بعد 12 سنه كنا بنوضب ديكور البيت، شلنا ورق الحيطه بتاع الصاله، لقينا تحته رساله انتحار سايبها واحده من اللي كانوا ساكنين هنا قبلنا من زمان. محدش اكيد يعرف عن الموضوع ده حاجه، ولا الطفل ابني يعرف حاجه، ولا حتى السمسار كان قال لنا حاجه. ابني كان عيانه في المستشفى، خالته وعمته كانوا جايين له زيارة وقالوا له جداتك الاثنين بيسلموا عليك وبيقولوا لك ان هم كويسين بس مش قادرين يجوا. بص لهم وقال لهم لا هو مفيش غير جدة واحدة. مفيش دقايق والتليفون رن وبلغوني ان مامتي جدته ماتت من دقايق. قلت له الكلام ده وبصيت له قلت له جدتك؟ قال لي اصلها كانت معايا هنا وسلمت عليا وقالت لي انا مت. ابني كان عنده 2 سنين وكان بيعيط وبحاول اسكته مش راضي. فجأة سكت وضحك وشاور ورايا. في اللحظة دي حسيت بحاجة دافية ورايا، وابني قال ماما ماما. قصة تانية أخيرة بتقول ابني اللي عنده 3 سنين في يوم جه وقال لي العفريت بيطلب حاجات مني مش عاوز أعملها، وفضل يعيط. كلام ده كتبه الكاتب محمد عصمت وإحنا خدناه من طبسناه منه، لكن أكيد في قصص كتير. شاركونا وهنقرأ شوية من اللي انتوا بتكتبوه. تعالوا نبص انتوا كتبتوا ايه. الموقف ده اتحكى لي من بابا. كنا في شقتنا القديمة يعني من حوالي 15 سنة. المهم كان في عمارة قدام عمارتنا كان فيها راجل دايما بيقف في الشباك صبح وليل، وكان يقف ساند ايده على الشباك وساند راسه على ايده، وجنبه كان في قطة سودة. المهم عدى شهر واتنين وكل ما بابا يبص من الشباك يلاقي الراجل واقف بالمنظر ده. بابا استغرب جدا من المنظر وقال ايه الراجل اللي واقف ليل ونهار في الشباك ده. الفضول خلى بابا عايز يعرف ايه الحوار. بعدها راح سأل الناس وسأل بواب العمارة ومين ساكن في الشقة دي. المفاجأة قالوا له الشقة فاضية ومفيش حد ساكنها من سنين. دي رسالة بعتتها لنا نرمين عصام. من فترة حصل لمدة 3 أيام متواصلة كنت بسمع أنا والدتي واحدة بتنادي عليا بالليل، وبعد 3 أيام مفيش حد نادى تاني. بس صحيت على صوت خبط جامد ومنتظم على السرير، وأول ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الصوت وقف. والدتي كانت نايمة معايا في الأوضة والصبح قالت لي سمعت صوت الخبط اللي كان موجود امبارح، وحست بحاجة بتخنقها لحد ما قالت هي كمان بسم الله الرحمن الرحيم. حسن أحمد. معرفش ده كان اعتقاد وتهيؤات ولا ايه يا احمد، لكن اللي حصل ان انا كنت في الحمام وكنت فعلا بغسل وشي زي ما بتحكي في قصص الرعب. لما رفعت راسي انا ما شفتش حد ورايا ولا حاجة، لكن انا شفت عناية زي اللي جالها حول وبتبص في اتجاهها التانية. انا اتفزعت من شكلي لان كان شكلي مرعب، ومعرفش ازاي يبقى عندي حول واشوف نفسي بالوضوح ده. هل عندك تفسير؟ معرفش. من على انستجرام برضو هناخد مشاركات من الحاجات الغريبة اللي انتوا بتكتبوها. يونس عندنا واحد فين يونس ديكو بيقول عندنا كرسي هزاز في الصالة، الكرسي ده احنا رميناه في الشارع بعد ما حصل وقعة، تلاتة منا من البيت شافوها، الكرسي كان بيتحرك لوحده. اقسم بربي انا صحيت من النوم اشرب بالليل، لقيت الكرسي سمعت صوت تزيقه، فانا من رعبي خايف اقرب منه، لكن كان بيتحرك، ما بصيتش عليه ودخلت اجري الاوضة. صحيت والدي وقلت له الكرسي الهزاز بيتحرك لوحده بره. بابا زعقلي ومرضيش يقوم. تاني يوم بابا لما بكلمه بقوله حضرتك ما صحيتش ليه، قال لي على فكرة انا كمان شفت الكرسي الهزاز ده بيتحرك اكتر من مرة قبل كده وقلت بيتهيألي. مفيش يومين تلاتة اختي صرخت بالليل، صحينا على صرختها لانها واقفة في الصالة وبتشاور على الكرسي وبتقول الكرسي كان بيتحرك لوحده. ده من ديكو. اقسم بالله حصل، انا ابني كان 3 سنين، لقيته بيجري من حجرة النوم على الصالة، كنا كلنا موجودين فيها، وعلى وشه خوف فظيع، بيقول لي في حاجة كبيرة وعليها شعر كتير زي الكلب. انا جريت على الأوضة بسرعة، ما لقيتش اي حاجة، بس انا متأكد ان في حاجات في البيت مش حاجة واحدة. ده ابو يوسف. احكوا لنا الحاجات الغريبة والمواقف الغريبة. احنا بنتكلم في مواقف حصلت بجد ومواقف انتوا تعرضتوا ليها اكتر من حد. بيقول يا يونس قول موقف، هحكي لكم موقف ما تقلقوش. اختي صحيت من النوم لقيتني واقفة وبضحك ووشي كان غريب، واول ما قالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا نمت من صفاء. محمد بيقول حصل معايا وربنا شاهد على كلامي، أخويا كان بيتكلم فأنا بحب أسجله وهو بيتكلم، أول ما قربت الموبايل منه وهو بيتكلم فتح عينيه وبرق وزعقلي جدا جدا لدرجة أن أنا يعني إيه؟ لا مش عارف هنقول الكلمة. خاف قوي لدرجة تمام. بس المهم بعد كده بيقول بسأله تاني يوم بيقول لي مش فاكر حاجة من الكلام ده. النور قطع، بصيت على المراية لقيت انعكاسي بيبص على ماما وهي بتبص على الأرض. ريهام ازاي شفتي مش عارف في المراية، بس اكيد الرسالة مش واضحة. كنت قاعد على السرير وكانت الدنيا ظلمة وما كانش جاي لي نوم، رحت سمعت فجأة سمعت صوت خطوات ماشي في الأوضة وصوت زي صوت صب مية من كاتالونيا. قولولنا، شاركونا تجاربكم، مواقف غريبة، مش لازم تكون مواقف مرعبة، ممكن مواقف ملهاش تفسير اتعرضتوا ليها. كنت بسمع قصة ليك يا يونس اسمها أضحية الساحر وبسمع في الراديو العادي، فجأة الراديو شوش بطريقة فظيعة، شلت الفيشة فضل شغال واللمبات بتاعت الأوضة فرقعت وحصل صوت. بص هو ساعات في انواع راديو لما بتشيل منها الفيشه بيفضل فيها الكهرباء لمده بسيطه، يعني كان عندنا راديو كده في البيت معرفش ده تفسيرها ايه، بس ممكن يكون ده المقصود يعني، لكن موضوع اللمبات ده ماليش فيه. في مره كنت بفتح باب الحمام وبحاول ادخل الباب اتزق من جوه وترزع في وشي. واحد بتفتح باب الحمام حد زقه من جوه، بس هو ما كانش في حد من البيت في جوه. لا اكيد ما تقصدش اللي كان حد في البيت. ماما صحيت من النوم بتقول كانت صغيره، قامت من النوم لقت واحده شبهها قاعده على رجليها وبتبرق لها بوسي. عملت عملة سودة وحضرت جلسة لعلاج بالرقية، وكانت جلسة ما يعلم بها الا ربنا. فضلت انت كاتب ليه اسمها فلانة، هو كتب اسمها بالكامل مش عارف ليه مقصود. فضلت فلانة تبرق وتتشنج، واول حاجة اول ما فقت قامت مسكت في رقبتي. طب حصل بعد كده ايه؟ عملت مصيبة سودة وجبت كتاب كان فيه طلاسم وفضلت أقراها مرة واثنين وثلاثة. الكلام ده من حوالي 3 سنين، ما حصلش أي حاجة، لكن فضلت بعدها عدى سنة أفتكر كل الطلاسم اللي أنا قلتها واصحى بالليل على حد بيقولها بصوت عالي في وداني ومعرفش إزاي فاكرها. بيحضر العفريت يا عم. ابن خالي عنده 2 سنين كان بايت معانا وسبته نام وبيلعب في التليفون، وبعدها بكتير ببص عليه أقسم بالله لقيته بيبص على السقف. قلت له في ايه نام، هو اسمه يونس، قلت له في ايه، او قلت له يا يونس مش عارف بتحكي لي تقريبا في ايه نام، راح غمض عينيه من غير ما يتكلم. مشكلتنا عندنا ان ماما بتمشي وهي نايمة وبتتكلم وهي نايمة وبتعمل حاجات كتير لدرجة ان انا بخاف منها. كنت قاعدة في الصالة في مرة وبشوف فيلم رعب، ممكن يكون مش حاجة حصلت بس اللي حصل بتقول، كنت قاعدة في الصالة وبشوف فيلم رعب، لقيت ماما واقفة جنبي وانا قاعدة على الكنبة وما بتنطقش. اقسم بالله لو قلت لك ان انا تشليت كلمة هينة، فضلت احاول اقوم من على الكنبة مش عارفة، وقعت على الارض وبدأت ازحف، وانا بزحف لقيتها بتبص عليا وكأني في عفريت في الصالة. صعب قوي. دي ثواني إسراء. عملت عملة منيلة ب60 نيلة من 2 سنين. كنا ماشيين في الشارع وكان في قطتين بيتجوزوا. اللي حصل ان انا قمت شايل طوبة من الارض وقمت ضربها فيهم، جت في واحدة منهم قلتها ولا ايه، اتقلبت على ظهرها وفضلت تعمل حركات غريبة جدا. لا الحركات دي عادي، ده في القطط بيعملوها ما تقلقش. المهم بيقول فضلت تعمل حركات غريبة جدا وبعدها جريوا. تاني يوم يا يونس لقيت القطتين على باب الشقة عندي بالليل، وعايز اقول لك ان المسافة بين المكان اللي لقيت فيه القطط دي وشقتي كان كبير جدا، ورب العزة انا بقيت اخاف اطلع من الشقة لان هم فضلوا واقفين قدام باب الشقة حوالي 3 ايام متواصلة. هاي دي ملهاش دعوة بالعفاريت بيتهيألي، بس انت اذيتهم يعني. ابني عنده 4 سنين، فضل لمدة 3 ايام يقول لي ابعدوها عني انا مش عايز العب معاها. كده عندك الكلام اللي بيحصل في الافلام بجد، ابعدوها عني انا مش عايز العب معاها، دي بتلعب معايا وبتضربني. ما صدقتوش اول مره، تاني مره قال لي شوفي يا ماما مكان الضرب، وكشف لي دراعه. دراعه فعلا كان عليه حاجه زي خربشه القطط. رحت بيه على دكتور قال لي ان ده ممكن يكون من ايحاء اللاوعي، لكن انا ما صدقتش لان ابني مش هيكدب عليا واكيد كانت في حاجه بتطلع له في الاوضه. من وقتها هو بينام في اوضتي والاوضه اللي كنت عاملاها له قفلتها خالص. انا ممسوسه وكنت بشوف ناس ميته. روسي. بصحى من النوم جسمي مشلول تماما مش قادر اتحرك، حاسه ان انا في حد راكب على نفسي مش مديني فرصه، والجاثوم طبيا بيقال انها حاجه متعلقه بالضغط الدم ودقات القلب، وبيقال احيانا انها لما تبقى واكل اكله تقيله، لكن هتدور في الانترنت هتلاقي ما يدعى بالجاثوم. قالوا عنه ان هو جن بينام او بيقعد على صدر النايم، انا او انتي او انت، بيبقى قاعد وليه ديل طويل بيلفه على رجليك او رجليكي علشان يمنعك من الحركه، وبيخنق بايديه الاتنين الضحية بتاعته. ده اللي اتقال عنه، وقيل ان هذا الكائن او الجن بيفضل محسسك انك مشلول مش قادر تتكلم، مش قادر حتى تنادي على حد، لسانك ما بيتحركش، جسمك كله ما بيتحركش غير لو قلت يا رب. كلمة يا رب كفيلة بانها تخليه يتحرك. ده اللي اتقال عن الجاثوم، ولكن تاني طبيا بيقال انه متعلق بضغط الدم او النوم بعد الاكلة التقيلة بسبب هذه الهلاوس. مين اتعرض لظاهرة او لظاهرة الشلل النوم، هما بيقولوا عنها شلل النوم، مين اتعرض ليها؟ ولو باب الأوضة اتفتح وأنا بسمعك حالا. قوم اقفله. كريمة بتقول: كنت في مرة حتى الهاند فري وبسمع أغاني، وفي عز ما أنا بسمع الأغنية سمعت حد بيتكلم، شلت الهاند فري من وداني علشان أسمع مين اللي بيتكلم برا، ما سمعتش، رجعتها تاني سمعت حد بيتكلم، شلتها مفيش كلام، اكتشفت إن الصوت طالع أكيد من الأغنية. فضلت أركز بيقول إيه، كل اللي أنا سمعته فقط لا غير اسمي بيتقال. عدت الأغنية من الأول لعل وعسى يكون الأغنية فيها اسمي، لكن ما كانش موجود. من فترة بنت عمي عيطت في الحمام، ومن بعدها بيحصلها حاجات غريبة، وكانت بتروح في غيبوبة لساعات طويلة، وكنا بنكون قاعدين معها في يوم أنا وقرايبي لحد الساعة 3 الفجر، وقالت لنا هي جاية دلوقتي وهتخبط على الباب. ضحكنا وفكرناها بتهزر، بعدها بثواني الباب خبط، فتحناه ما لقيناش اي حد. اسراء. احنا لسه بناخد المشاركات بتاعتكم، واللي هيسمعنا هيسمع القصه من على او الملف من على يوتيوب، يا ريت في التعليقات بتاعه اليوتيوب تكتب لنا التجارب اللي مريت بيها علشان هناخدها ونعمل ملف تاني بهذا الشكل. الناس اللي هيسمعوا الملف من على يوتيوب، من فضلكم اكتبوا في التعليقات بتاعتكم قصص انتوا تعرضتوا ليها. هاجر بتقول: جت عليا فترة كنت بعيدة شوية عن ربنا، الأوضة كانت ضلمة ما فيهاش شباك ولا أي حاجة، حسيت بالسرير بتحرك، قلت أكيد أنا بتقلب، تحرك تاني، فتحت عناية سكت. شفت حاجة أشبه ما يعني، هي بتقول حاجة غريبة جدا من الضل أو من الحاجة من تحت الأرض. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طول ما انا نايم بيبقى فيه صوت نفس في وشي، وحسه في وشي، كأني في حد بينفخ في وشي. ايوه انا تعرضت للموضوع اللي بتقولوا عليه، موضوع الجاثوم، لكني شفت، مش مجرد ان انا حسيت، انا شفته بيجري لما صحيت من النوم. كنت راجع من المدرسة تعبان، اترميت على السرير، لقيت أختي عدت قدامي، طلبت منها تجيب لي مية، عدى بتاع 10 دقايق، فضلت نادي عليها علشان اتأخرت، جيت أبص جنبي لقيتها نايمة على السرير. أحمد سيف. حصل خناقة كبيرة بين بابا وماما، وماما نامت معيطة وفضلت تعيط يعني كتير جدا قبل ما تنام، وكلنا كنا قاعدين في الصالة بنقول لبابا قوم صالحها ما تسيبهاش تنام معيطها. لقينا ماما خارجة من الأوضة بتصرخ وشعرها منكوش تماما، وبتقول ابعدوه عني ابعدوه عني، ووقعت في وسطنا في الصالة. بعدها فوقنا ماما، ماما قالت ان في حد خرج من تحت السرير وقرب منها، حاول يتعرض ليها بشكل أو بآخر. فضلت ماما بعدها لمدة شهور متواصلة ما بتنامش بالليل، كل نوم هيبقى بالنهار، لكن بالليل كانت بتفضل قاعدة في الصالة ومنورة نور البيت كله. بسمع حد بينادي عليا باسمي كتير جدا، قلناها على فكرة كتير. التخبيط على الأوضة على باب أوضتي بيحصل كتير جدا، ولدرجة ان انا بقيت اقول ان انا بيتهيألي، لكن لما بقى معدية جنب باب الأوضة والباب نفسه يرزع قولي بقى ان مفيش حد بيخبط على باب الأوضة. صحيت من النوم على حد بيهمس في وداني باسمي برضو، حد نفس الفكرة، وعمال يقول لي قومي من النوم، قومي كفاية. قمت حسيت ان جسمي كله منمل، مش عارف احرك رجليا. حاولت ارفع رجلي علشان احركها ونزلها من على السرير، مفيش اي فايدة. لكن بصيت على الستارة اللي على الشباك، لقيت فيها بروز زي ما يكون في حد واقف. انا كل اللي جه في بالي ان في حرامي، لكن البروز اختفى لوحده بعد ثواني. كل يوم بعد ما ابويا وامي يناموا بسمع خطوات كانها بتبعد وبتقرب ورايحه جايه بانتظام. بخاف اقوم اشوف ايه. من عمر صفوت. صديقة ليا، خليني اقول لكم على حاجة، صديقة من ضمن الحاجات اللي اتحكت لي، توفاها الله. هما كانوا زميلتين ليا الحقيقة، فكانت اللي عايشة ربنا يديها الصحة وطولة العمر، بعد وفاة اختها قالت لي ايه؟ قالت لي انا ببقى قاعدة بالليل في الصالة وسمع صوت خطوات اختي. احنا الاثنين عايشين مع بعض، وهي كانت يعني مليانه شويه، فانا عارفه صوت دب يعني حركه الرجل او دبه القدم في الطرقه. بتقول انا نسيت انها ماتت، فهي سمع صوت الخطوات بتاعتها. فبتقول لي انا رد يعني اتكلمت وقالت لها هو انت مش هتيجي بقى، انت هتفضلي رايحه جايه. بتقول في اللحظه اللي انا قلت فيها الكلمه دي حسيت زي ما يكون جسمي كله اتكهرب، وأدركت على طول إن أختي ماتت. بتقول إن أنا جيت في مرة نام حسيت إن في حد بيغطيني بالليل. يعني أنا مش حابب أقول تفاصيل أكتر من اللي هي حكيتها لي علشان بس احتراما للأسرة. فضل التلفزيون عندنا بتاع الصالة يشتغل لوحده لمدة طويلة، واحنا بنتعامل معاه انه بايظ وتعودنا على كده. لكن في مرة يونس اشتغل وجاب الشاشة زي التلفزيون اللي هو بيوش ده، شفت فيها عينين بني آدم. الواحد لما بيبقى عايز يشوف حاجة بيشوفها. على فكرة مش تكذيب لكلامك، بس هو والله الواحد لو عايز يشوف حاجة فعلا هيشوفها. والله كنت نايم وحسيت ان انا بتخنق وكنت بموت. واحد ماسك، حسيت بحد ماسك رجلي. فضلت اعافر كتير، اترميت على الارض وفضلت اصرخ لحد ما صوتي خرج ووصل الشارع. مراتي قالت لي قبل ما تخرج وتصرخ كنت سمع تخبيط في الاوضه وصوت السرير بيتحرك. احمد عباده وبيقول هل ده الجاثوم؟ انا معرفش يا احمد، ممكن يكون كابوس برضو. حاجة حصلت خلتني أعمل زي ما كانوا بيقولولنا دايما، امسحوا السرير قبل ما تناموا. شفت كابوس نصه كالآتي: شفت أطفال كتير جايين وأنا نايم على السرير وبيقربوا مني. أشكالهم مش أطفال بمعنى الحرفي بتاعنا كأطفال، هم قصيرين القامة شوية، شعرهم طويل، وكانوا بيتكلموا كلام أنا فاهمه بس ما كانش عربي. كان معنى كلامهم اللي وصلي إن أنا قعدت على حد منهم وأذيته جداً، وبيحذروني ان هما ممكن في المقابل يأذوا حد من عيالي. مصطفى، انا متفق معاك يا يونس ان ده كله الخيال والوهم ممكن يصنعه. ممكن. كل الناس تقريبا اجمعت فيما يخص موضوع الجاثوم. الجاثوم تاني وتالت ورابع، علشان تقريبا هي حالة بيشعر بها الجميع، هو بيسمى شلل النوم. نقول تاني، طبيا بيقال ان ليه اسباب تتعلق بالقلب او تتعلق بضغط الدم، وليه اسباب تتعلق بانك تاكل اكلة تقيلة قبل ما تنام، وده بيحصل لان احنا لما ناكل اكلة تقيلة وننام بنتعب. ده التفسير الطبي والمنطقي الحقيقة يعني. لكن التفسير التاني لو انت عايز تاخد بالتفسير الاخر، بيقال ان الجاثوم وادخل على جوجل واكتب الجاثوم وشوف صورته. هو مرسوم ليه صورة وهو موجود على أغلفة كتب كتير ان هو جن. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. جن مواصفاته كالتالي: ليه ديل كبير أو طويل جدا بيلفوا حوالين جسم الشخص اللي نايم، رجليه تحديدا علشان يمنع ويشل حركته، وكمان الدراعات بتاعتك بيتلف حواليها. هو بيعمل ايه؟ هو بيبقى قاعد في المنطقة تحت الرقبة، يعني على الصدر تحت الرقبة على طول، وبإيديه الاتنين بيبقى بيخنق الشخص اللي هو نايم. ده اللي اتقال عنه، انا ما بقلفش وماليش دعوة. هي في الاساطير، خلينا نقول انها في الاول في الاخر هي اساطير، في الاساطير قالوا عنه كده. وبيفضل يخنق في الشخص لحد ما الشخص ده يبدأ يفوق. بتبدأ تفوق، الحالة اللي بتتعرض ليها الاول هي حالة اللي هي حالة شلل النوم، ان انت عايز تتكلم صوتك ما بيخرجش، عايز تنادي على اي حد مش عارف، عايز تحرك حتى لسانك مش قادر، عايز تحرك جسمك اي حركة مش قادر، حالة من الشلل بتنتاب الجسم بالكامل فيما عدا عينيك. البعض بيشوف وبيتجسد له بعض الحاجات وممكن يشوفها سهل جدا، والبعض ما بيشوفش. بتفضل تحاول تحرك لسانك باي طريقة علشان تتكلم ما بتعرفش، الا اذا بدأت في ذكر الله، قلت يا رب، حاولت تقرأ اي حاجة من القرآن من الانجيل، حاولت تقرأ اي حاجة دينية. بتبقى صعبة جدا، ولكن مرة في التانية بتبتدي تقولها، بتبتدي تحس ان جسمك كله بيفك، بتحس ان الجسم كله بيعود لطبيعته، وبعدها لازم بتنام تاني. وفي الظاهرة دي برضو فيما يخص ما وراء الطبيعة، ظهرت ان النوم تاني بيحصل ليه؟ بيحصل علشان مش المفروض انك تقوم لانه بيبقى لسه موجود في الأوضة، فلازم هتنام تاني. خلص هذا الملف، وهذا الملف سميناه ملف تفاعلي. الناس اللي سمعانا من فضلكم، احنا هننزل الملف على يوتيوب راديو 9090. من فضلكم كل اللي هيسمع الملف يحط لنا في التعليقات بتاعة يوتيوب الراديو 9090 المواقف اللي انت تعرضت ليها، مواقف غريبة لا تفسير ليها من اي مكان، واكتب البلد اللي انت بتسمعنا منها، علشان دايما على يوتيوب بيسمعنا معلمين من دول عربية مختلفة. وهنرجع عشان هنعمل اجزاء تانية لهذا الملف، وهنحكي بعض الحاجات اللي انتوا برضو حكيتوها. شكرا لحسن المتابعة، نتقابل ثلاثة ان شاء الله من عشرة كلام معلمين على الراديو 9090 هوها مصري. كان معكم احمد يونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.